بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بقي تقريبا معنا يعني 13 قاعدة أو يعني 14. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا. من يأتي بالشاهد من المنظومة؟ شيخ عبد العزيز. بس والثاني حق اللي بعدها قل له. طيب عشان جميل. الحوائج الأصلية المراد بها ما تعلق به حاجة الإنسان، كالبيت الذي يحتاجه للسكن والخادم، وما يحتاجه لركوبه كالسيارة وأثاث البيت والأواني والفرش واللباس الذي يحتاجه له. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن الحوائج الأصلية هذه البيت والسيارة والأثاث الذي في البيت لا تعتبر من المال الزائد عند الإنسان. فلا يقال مثلا للمكلف: بع بيتك حتى تجب عليك نفقة قريبك، أو بع بيتك حتى تأتيك أموال ويحول عليه وتزكي. فهذه لا تعتبر أموالا فاضلة. والعلة في هذه لأن هذه الأشياء بمنزلة القوت الضروري، بمنزلة القوت الضروري. هذا مراد بالقاعدة. هناك تفصيلات يعني لا نريد أن نتوسع فيها. ذكر ابن رجب رحمه الله القاعدة هذه في القاعدة 30 بعد 100، فقال: المسكن والخادم والمركوب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات، ولا يجب به الحج ولا الكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقات. ثم ذكر فيها روايات عن الإمام أحمد فيها في هذه كلها. القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة مشهورة، قاعدة مشهورة، وذكرها في النظم بقوله: مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن هناك توجد أشياء لو فعلت وحدها أو عقد عليها لوحدها لما صحت وبطلت، ولكن لو فعلت مع شيء آخر ودخلت فيه ضمنا وتبعا صحت وجازت. أدلة القاعدة قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فجعل سبحانه وتعالى التابعين للنساء، ومن يخلف في الرحل جعلهم بمثابة النساء والصبيان لكونهم لا يحتجب منهم. أيضا أجازت عائشة رضي الله عنها للمعتكف زيارة المريض تبعا لقضاء الحاجة، يعني إذا أراد المعتكف أن يقضي حاجته أجازت له أن يزور المريض، لكن لا يجوز استقلالا، لا يجوز، لم تجز للمعتكف أن يزور المريض إلا بشرط طبعا كما ذكر أو يذكر الفقهاء. أدلة القاعدة كثيرة، أو أمثلة القاعدة أقصد كثيرة، منها صلاة الإنسان عن غيره هل تصح ولا تصح؟ الأصل أنها لا تصح، لكن لو حج عنه أو اعتمر هل يصح أن يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف عن غيره؟ يجوز تبعا لا استقلالا، تبعا لا استقلالا. وكذلك يقولون لو باعه يعني شيئا منفردا في السيارة لم يره ولم يصفه هل يصح؟ لا يصح، لكن يصح أن يبيعه السيارة بما فيها مما لا يرى أصلا ولم يوصف أصلا فيجوز. ذكر ابن رجب هذه قاعدة. الشيخ السعدي يقول عندكم: وأمثلة هذه الأصل كثيرة جدا. ذكر ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة 33، فقال: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل. ثم ذكر بعض الأمثلة. القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. ما أذكر لنا الشاهد شيخ عبد العزيز. التبرعات والعقود في حال العبرة جميل. هذه القاعدة من القواعد التي يعمل بها الحنابلة والمالكية، وأنهم ينظرون إلى القصد في العقد، وهو يعني أفضل من الرأي الآخر الذي لا ينظر إلى القصد في العقد. فالقصود كما يقول ابن القيم في العقود معتبر، القصود في العقود معتبر. مثلا زواج المحلل الذي تزوج امرأة حتى يحلها ليش؟ لزوجها الأول، هل يصح العقد؟ لا يصح. لا يصح العقد إذا لمن يشتري مثلا عصيرا ليتخذه ايش؟ خمرا، او لمن يشتري سلاحا في فتنة بين المسلمين. فهذه القاعدة يعمل بها الإمام أحمد رحمه الله، وهي من أفضل القواعد الحقيقة، وتميز مذهب الحنابلة، وقال بها الحنابلة والمالكية، تميز بها الحنابلة عن غيرهم من المذاهب الذين لا ينظرون للقصود في العقود، وهذا فيه نظر. الصواب أن القصد في العقد معتبر. يقول الشيخ السعدي يعني في المعنى الإجمالي القاعدة، يقول يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهناك داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصد. حتى من مسألة ذكر الفقهاء الهدايا التي يقدمها الزوج، لو أتى زوج أو خطيب يخطب امرأة وقدم هدايا ثم رد، يقولون يجوز له أن يعود في إيش؟ في الهدايا، أنه أصلا ما قدمها إلا يريد إيش؟ الزواج، ولم يتحقق. عبر ابن القيم عن هذه القاعدة بتعبيرات كثيرة، وأعملها في كلامه في مواطن كثيرة. من ذلك قال إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها. وقال عنها مرة القصود معتبرة في العقود، وقال مرة القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة. أدلة القاعدة، يقول ابن القيم دلال هذه القاعدة تفوق الحصر، دلال هذه القاعدة تفوق الحصر. فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم طلاقا رجعيا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. وأيضا قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تمسك الزوجة بقصد أن تضرها، لا تمسكها بقصد الضرر، فهذا يدل على أن القصد معتبر. وأيضا من أدلة هذه قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن القيم فبين بالجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عامل إلا بالنية، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والتصرفات. القول الثاني كما ذكرت يعني يقولون أن القصد في العقد غير معتبر، وأقوى ما يستدلون به قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وابن القيم رد على هذا الحديث، هو دليل هذا القول. أمثلة القاعدة أمثلة كثيرة، عقود مكره، عقود مكره بيعه تبرعاته كلها لا تصح إذا كان الحامل له على ذلك الإكراه. كذلك الحية التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغي، هدايا العمال لا تحل والسبب في ذلك معروف. وذكر ابن القيم في هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن العبرة في العقود يقول بالمقاصد، يقول وأما في العبادات فالعبرة بالألفاظ، لا بالألفاظ، العبادات يقول العبرة فيها بالألفاظ، فيجب الوقوف معها ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها ولا يقوم غيرها مقامها. استدل بدليل البراء بن عازب في دعاء ذكر النوم، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم أو الذكر الذي يقال في النوم، وهو اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، قال أعادها، يقول فرددت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فالشاهد هذا الشاهد أنه رد عليه، قال لا تقول ورسولك وإنما قل بنبيك الذي أرسلت. قال ابن حجر وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. ومن أمثلتها كذلك ألفاظ الأذان وقراءة الفاتحة في الصلاة، ألفاظ التشهد. القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. ها يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد. هذا القاعدة اللي بعدها، ممتاز. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، المراد بالقرائن المراد بها ما يكون مع الأصل ويعارضه، ويعبرون عنه أو ابن رجب وغيره يعبر عن القرائن بالظاهر. وأما الأصل فهو القاعدة مستمرة وهو المعنى مستصحب، يعني مستصحب. هناك عندنا أصل وهناك عندنا ظاهر، هناك عندنا أصل وهناك عندنا ظاهر. أقوى ما يمثل به لهذه القاعدة الذبح أو ذكاة بهيمة الأنعام أو ما يؤكل لحمه. الأصل أن الكتاب إيش؟ يذبحون مثل المسلمين، يذكون مثل المسلمين ويسمون. لكن هناك ظاهر، هناك يعني تصويرات، هناك تسجيلات لهم أنهم يذبحون بالصعق ويذبحون بغير سكين ولا يسمون ويتساهلون. هذا ظاهر، فحينئذ نقدم هذا الظاهر على هذا الأصل. الأصل أنهم يذبحون يذكون مثلنا، لكن هناك ظاهر اشتهر عنهم أنهم لا يذكون، فنقدم هذا الظاهر على إيش؟ هذا الأصل. نقدم هذا الظاهر على هذا الأصل. إذا قويت القرائن، إذا وجدت قرائن كثيرة تقوي هذا الظاهر. طبعا ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة بقوله إذا تعارض الأصل والظاهر، فقسمها تقسيمات كثيرة. يعني أحيانا يقدم يعمل بالأصل إذا وجدت قرائن ووجد أصل فيقدم فيها إيش؟ الأصل، يقدم فيها الأصل ولا ينظر لهذه القرائن، ولا ينظر لهذه القرائن. يقول إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف. يقول مثل شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه، يعني هو الأصل أن ذمة هذا المدعى عليه بريئة مما ادعاه المدعي، هذا الأصل. لكن نزيح هذا الأصل ونذهبه بسبب إيش؟ ها؟ الظاهر، وهو اللي هو البينة شهود، ويكفي فيها اثنان. قد يكذبون، نعم احتمال يكذبون، لكن الشرع جعلها حجة يجب العمل بها، ونزيل الأصل ونقول أن ذمته مشغولة بسبب إيش؟ الشاهدين، بسبب الشاهدين. وتارة يقول يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل. ومثل له أو من الصور التي ذكرها إذا شك بعد فراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات، أو غيرها من العبادات. أنت إذا انتهيت من الصلاة الأصل أنك ما فعلت، يعني الأصل الإنسان ما أتى بالأركان كلها، لكن هناك ظاهر أنه ما انتهى من الصلاة له يقينا، أو نقول يغلب على الظن أنه أتى بإيش؟ بجميع الأركان، فنقدم الظاهر أيضا على الأصل، نقدم الظاهر على الأصل. أيضا قال الفطر في صيام، في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب وهو المذهب. والحالة الثالثة قال وتارة يخرج في المسألة خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل، ثم ذكر عدة أمثلة. الحاصل أنا ذكرت أن الحاصل في كلام الرجب رحمه الله أنه إذا تعارض الأصل مع الظاهر التي هي القرائن فلا يخلو إما أن يكون الظاهر يعني القرائن حجة شرعية فيجب العمل بها فيقدم، يجب العمل بها فيقدم الظاهر على الأصل التي هي القرائن، وإما ألا يكون حجة شرعية يجب العمل بها، فتارة يعمل بالأصل لكونه أقوى من الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر لكونه أقوى من الأصل، وتارة يتساويان، ولأجل ذلك يقع الخلاف في أيهما يقدم. القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. آه يا شيخ عبد العزيز. نعم أعطنا الله. وحيثما بان فساد من عقد من بنى عليه أيضا قد فسد إلا إذا اختيار للفسخ جرى فلا فساد للذي قبل طار. جميل. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر معنى هذه القاعدة فقال عندكم في صفحة 83 قالوا هذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الأول باطلا. هو الآن اشترى مثلا سيارة وفقدت بعض الشروط، لما اشترى السيارة باعها، لما اشترى السيارة باعها ثم تبين العقد الأول لما اشترى السيارة أنه باطل، فيبطل البيع إيش؟ الثاني. فيبطل بيع الثاني، يبطل بيع الثاني. وقال ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. البيع باطل، شريت سيارة ما تملكها أصلا، ما يحق لك أنك تبيعها. وأما يقول لو تصرف فيه ثم فسخ العقد بخيار، فسخ العقد لم يبطل، عقد صحيح لكن فسخ بإيش؟ بخيار أو إقالة، يعني أحدهم قال أقلني فأقاله، أقلني يعني افسخ العقد، أريد فسخ العقد أو غير مسبوق اختيار، فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيه من غير مانع، تصرف فيه من غير مانع، وحينئذ يقول يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته والمتقوم بقيمته. الشيخ محمد ذكر يعني أيضا مسألة وهي هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه، توسع أيضا بذلك. أنا ذكرت أن الحنابلة ذكروا هذه القاعدة في مسألة في باب الحوالة، وهي مسألة في الحقيقة يعني تحتاج إلى شيء من التأني. القاعدة 54 العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. نعم يلا أعطنا الشاهد. يحضرك ولا الذي في نفس الأمر احتسب عند المعاملات لا ما حسب. نعم العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، والمعنى الإجمالي للقاعدة أنه يحكم في المعاملات بالصحة والفساد بالنظر إلى الواقع الصحيح لا إلى الظهر لا إلى الظاهر الخطأ. ومن أمثلة هذه القاعدة، وهي قاعدة معمول بها في المذهب كثيرا ويعللون بها لكثير من المسائل، إذا باع ما يظنه لغيره فبان إيش؟ مالكا له، هل يصح العقد ولا يصح؟ يصح، لأن العبرة في إيش؟ بما في نفس الأمر، وهو تصرف فيه حال كونه إيش؟ مالكا له. لكن لو تصرف في هذه السيارة يظن نفسه مالكا لها فتبين أنه ليس مالكا لها، فما حكم العقد حينئذ؟ ما يصح، لأن العبرة بما في نفس إيش؟ بما في نفس الأمر. يعني فروع كثيرة، لو كان وكيلا مثلا تصرف في شيء، باع شيئا يظنه يظن أن عقد لو كان لازال باقي فتبين أنه عزله، فما حكم العقد؟ لا يصح، لا يصح. وهكذا ذكر ابن رجب هذه القاعدة في قاعدتين، الأولى في القاعدة 64 ذكرها بقوله من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون التصرف معدون له أو لا؟ في المسألة وجهان. القاعدة الثانية ذكرها في القاعدة 65 بقوله من تصرف في شيء يظنه أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا ويندرج تحتها صور. ذكر لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه قد مات، ما حكم التصرف؟ صحيح لأنه وارث، لأنه وارث. ثم ذكر صور أخرى أيضا. القاعدة 55 لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، يعني لو أقر إنسان بشيء بحق عليه لفلان ثم ادعى أنه أقر غلطا، قال أنا غلطت، أنا ظننت أن علي 1000 ريال لك، لكن أنا أتراجع عن غلط، فلا يقبل منه، فلا تقبل منه هذه الدعوة. نعم، ما الشاهد؟ جميل. دليل هذه القاعدة حديث يروى لا أصل له كما قال ابن حجر لا عذر لمن أقر، لكن مشهور عند الفقهاء. وكذلك حكى بعضهم الإجماع على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. والأمثلة ذكرت منها يعني البعض، من أقر لغير بدين أو قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب وجب عليه ما أقر به ولو قال غلطت أو نسيت، فلا يقبل منه إلا إذا صدقه المقر له في رجوعه، لقول أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخي شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. الحديث متفق عليه. وذكرت أن الحنابل عللوا بهذه القاعدة، والتعليل بالقاعدة يعني العمل إيش بها، يعني العمل بها، عللوا بهذه القاعدة في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. لكن أقسام الحقوق التي يقر بها الإنسان والتي يقبل فيها الرجوع والتي لا يقبل فيها الرجوع، حقوق الآدميين لا يقبل فيها إيش الرجوع، أما حقوق الله عز وجل مثل السرقة والزنا وشرب الخمر لو أقر فإنه يقبل فيها إيش الرجوع. نعم يا نعم. القاعدة التي تليها وهي القاعدة 56، ذكرتها هذه ولا ما ذكرتها يا شيخ؟ طيب خلنا نذكرها بعدين تذكر لنا الشاهد. قال يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما يستثنى من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطال المورث في قول في قول ضعيف. نعم أذكر الشاهد. ونال وارث عن الذي هلك بكل ذي تعلق بما ترك. أحسنت. المعنى الإجمالي للقاعدة أن الوارث يقوم مقام المورث، كالابن يقوم مقام ابنه، الابن يقوم مقام أبيه الميت في كل شيء يتعلق بالتركة من أعيان وديون وحقوق، سواء كانت للميت أو عليه، فيستوفي ديونه ويقضي من تركته ما عليه من الديون، إلا ما يستثنى من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، إلا في خيار الشرط والشفعة، فإن هذه أو هذان لا يملك أو لا يقوم الوارث مقام مورثه إلا إذا إيش طالب بها إيش المورث قبل موته. فإذا طالب بخيار الشرط قبل أن يموت ثم مات يقوم المورث مقام، أما إذا كان هناك بين المورث وشخص آخر خيار شرط ومات قبل أن يطالب فلا يقوم إيش الوارث مقام مورثه. كذلك الشفعة، لا يقوم الوارث مقام مورثه إلا إذا طالب المورث بها قبل الموت. لكن الشيخ يقول في قول ضعيف الذي هو إيش المذهب، المذهب هم الذين يستثنون خيار الشرط والشفعة، خيار الشرط والشفعة. ثم قال الشيخ في القواعد عندكم: والصحيح أنها مثل غيرها لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيره والله. ذكر ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة 44 بعد 100 بقوله: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثه من الحقوق وهي نوعان، حق له وحق عليه. ثم ذكر وفصل في هذه الحقوق، لا نريد أن نطيل فيها. القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات. والمعنى الإجمالي أنه إذا صدر كلام من ناطق فإنه لابد أن نحمل كلامه على إيش ما أراده وقصده بكلامه، وإن ظهر لنا نحن خلاف ذلك، وسواء في ذلك العقود والفسوخ والإقرارات وغيره. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والأقوال داخلة في الأعمال. وثم ما يصدر من الإنسان لا يخلو إما أن يتعلق به نفسه، يتعلق بنفسه المتكلم، فهذا لا شك أن العبرة بما نواه لا بما لفظه. ثانيا أن يتعلق بكلامه حق للغير، فكذلك نعتبر ما نواه، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع. طبعا هذا يدخل فيها أبواب كثيرة في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق والوقف. أيضا لو وقف على أولاده، الآن لو وقف على أولاده من يدخل في الوقف؟ من الذي يريده الوقف؟ إيش؟ الأبناء فقط. الآن العرف أنهم الأبناء، ما يدخل البنات، لكن عند الفقهاء لا، الأولاد يشمل الأبناء والبنات. لكن ماذا نعمل الآن؟ نعمل بماذا؟ إذا أمضينا الوقف، طبعا بعضهم يبطل الوقف لأن في ظلم، لكن إذا أمضيناه وهو مذهب فإنه يعمل بمراد هذا الواقف ويكون وقفا على الأبناء فقط. كذلك الأيمان، مسائل الأيمان، كتاب الأيمان كله مبني على نية الحالف. أول ما نرجع إليه هو نية إيش؟ الحالف، نية الحالف. فلو مثلا حلف في يوم من الأيام لا أتغدى ونوى اليوم فقط ثم تغدى في اليوم الثاني، هل يحنث؟ لا يحنث، نعمل بنيته. نعم، أول ما يرجع إليه النية في الترتيب في الأيمان، أول ما يرجع إليه النية. كذلك الطلاق، مثلا الطلاق لو قال لزوجتي إن لم تخبريني أين ذهبت فأنت طالق، فأخبرته في اليوم الثاني، نرجع إلى هذا المطلق نقول هل نويت أنت نفس اليوم وإن لم تخبرك في هذا اليوم وأخبرتك في اليوم الثاني فإنها تطلق، أو تنوي في أي وقت تخبرك فقد برت يمينك؟ فإن قال لا أنا أريد الآن وهي أخبرت ثاني يوم، تطلق ولا تطلق؟ تطلق. فالعبرة فيها هذه الأشياء بالنيات. القاعدة ذكرت لنا الشاهد لها ولا ما ذكرت؟ ما هو الشاهد للقاعدة؟ جميل. القاعدة 58، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وذكر هذا القاعدة، ذكرها الشيخ في نظمه بقوله وكل حكم دائر مع علته، مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وهذه قاعدة إيش، أصولية ولا فقهية؟ هذه قاعدة أصولية محضة، قاعدة أصولية محضة. نعم يا شيخ اذكر لنا. جميل. والحكم في اللغة هو المنع والقضاء، وأما اصطلاحا فهو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين أو التخيير أو الوضع، أو التخيير أو الوضع. والعلة هي في اللغة المرض الشاغل كما قاله في المصباح. وأما في الاصطلاح يعرفها الأصوليون بقولهم هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. والمراد بالقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أنه إذا وجدنا العلة، علة في شيء، ووجدنا الشارع أوجد لها إيش؟ حكما، أوجد لها حكما، فإن هذا الحكم يكون مع وجود إيش؟ العلة. فإذا انتفت العلة زال إيش؟ الحكم، وانتفى الحكم، وانتفى الحكم. أنا طبعا الشيخ له كلام طويل، وذكرت في ما يريده الشيخ من هذه قاعدة يريد أن يبين أن الله تعالى رتب أحكاما، وهذه الأحكام مشتملة على حكم. فأنت يا أيها العبد المجتهد كلما وجدت هذه الحكمة في أي شيء فرتب عليه الحكم الذي رتبه الله تعالى فيما شابهها وماثلها. ثم ضرب الشيخ أمثلة كثيرة لهذه القاعدة، منها قال كثير من الأحكام السابقة مبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار. قال الذي تجب عليه الأحكام البالغ العاقل، يعني إذا وجدت هذه العلة موجودة في الإنسان فتثبت له الأحكام، إذا كانت منتفية من مجنون فلا تثبت له الأحكام، وهكذا. وأيضا ذكر قوله تعالى يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، هذا على طبعا رأي الشيخ رحمه الله، وكلما فقد الأذى لم يثبت شيء. القاعدة 59 وهي النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم. والقاعدة 60 من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك مفرد مضاف يدل على العموم. نعم يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد. نعم قاعدتين. نعم ما شاء الله خلص. انتوا الحين خلصت القواعد عندكم؟ هذا اخر قاعده؟ ها؟ هذا اخر قاعده عندكم؟ جميل. هذه طبعا صيغ يسمونها صيغ ايش؟ العموم. ايضا ذكر هذه هاتين القاعدتين في نظمه بقوله وال تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليمي. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. المعنى الإجمالي لهاتين القاعدتين، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين للمجتهد الفقيه وغيره أن العموم ألفاظا وصيغا تخصه، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، إذا جاءت في كلام الشارع أو العباد الناس يعني فإنها تدل على العموم، ولا بد أن يعملها المجتهد على ذلك. والعام هو اللفظ مستغرق لجميع أفراده. وذكر ثم صياغ للعموم، الصيغة الأولى النكرة في سياق النفي، والمعنى نكرة إذا سبقت بنفي فإنها تدل على إيش؟ العموم، مثل والله لا أشرب لبنا يشمل جميع إيش؟ الألبان. والله لا أشرب لبنا النكرة في سياق النفي. ما هو النكرة هذا هنا في المثال والله لا أشرب لبنا؟ لبنا، هذه نكرة في سياق النفي سبقت بنفي اللي هو لا أشرب فتدل على العموم، تدل على العموم. الثانية النكرة في سياق النهي، والمراد إذا جاءت النكرة بعد نهي فإنها تفيد أيضا العموم، وهو عليه ما عليه جمهور الأصوليين. مثاله قال ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر. الثالثة الآية، طبعا الثالثة النكرة في سياق الشرط، يعني إذا جاءت النكرة بعد الشرط فإنها تفيد العموم. مثال قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام، وما هو الشاهد؟ وإن أحد، هذه نكرة في سياق الشرط، أحد من المشركين استجارك فأجره، كل أحد من المشركين يأتيك. الرابعة من، وهي تفيد العموم، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الخامسة ما، وهي تقع على نوعين، النوع الأول تقع اسمية فتفيد العموم، مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. أما إذا وقعت الماء، ما إذا وقعت حرفية فإنها لا تفيد العموم، مثل قوله تعالى ما دمت حيا، إنما الله إله واحد، ولها تأويلات ما نريد أن نضيف فيها. ثالثا مما يفيد العموم اللي هو لا، هذه تفيد العموم، وما تفعل خير يعلم الله تفيد العموم. شرطية هذه، شرطية. إيه؟ لا لا شرطية، وما تفعل خير يعلم الله شرطية. لا تقع اسمية. إيه نعم، تقع اسمية. النوع الثاني تقع حرفية وهي لا تفيد العموم. ثالثا الداخلة على الأسماء فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. ويمثلون لها بقوله تعالى في سورة مزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون فعصى فرعون الرسول. لا، هذه لا تفيد العموم، الرسول معهود، ها عهدية، هذه ما تفيد العموم، لا تفيد العموم. أنا ذكرت أنها أربعة، أي لا الاستغراقية هي التي أربعة زائدة عمومية لبيان الجنس. الاستغراقية، الاستغراقية هي التي الاستغراقية هي التي تفيد إيش العموم، كالمؤمنين والمسلمين ورجالها. إن الإنسان في خسر. نعم. سابعا أي تدل على العموم إذا أضيفت وتكون للعاقل وغير العاقل، كقوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثامنا المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: إن مفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميعا معنى، كقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك مضاف، مفرد مضاف إلى معرفة. كذلك: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد مضاف إلى إيش لفظ الجلال الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية ودنيوية. وهذه يعني بذلك يعني تكون هذه آخر القواعد. ذكرت أن مراد المؤلف لماذا أورد هذه الصيغ التي تفيد العموم، هذه القواعد وإن كانت أصولية وليس لا تعلق القواعد الفقهية إلا أنها مهمة، أهمية القواعد الفقهية للفقيه والمجتهد ويطالب العلم صحيح، وتكمن أهميتها في أن مستعمل لها لابد أن يلحظها في نصوص الشارع ونصوص العباد في عباداتهم ومعاملاتهم ونذورهم وطلاقهم وقراراتهم وفي كل شيء، ولا بد الفقيه أن يعملها. فمتى وجدت هذه الصيغ فإنها تدل على عموم ما دخلت عليه، فيعمل الفقيه ذلك في نصوص الشارع وهي كثيرة والعباد وهي كثيرة في كلام الشارع، في كلام الشارع. وذكر الشيخ عندكم بعض الأمثلة. وبهذا ننتهي من قواعد الشيخ رحمه الله تعالى، وقد مررنا على بعضها مرورا سريعا. نحمد الله عز وجل على هذا التمام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهه الكريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.